الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ ذي بدء نعتذر عن هذا التأخر، وهذا راجع ابتداء إلى انطلاقنا من العاصمة، حيث لم ندرك ولم نلحق كذلك بطائرة الصباحية، الطائرة الصباحية التي تأتي إلى سطيف، التي كان من المنتظر أن نستقلها وكذلك نتخذها يعني وسيلة، لأنها تأتي مبكرة، وهذا خطأ راجع ابتداء لهؤلاء يعني كما يقولون العملاء أو العاملين يعني في سلك الخطوط. لكن إن شاء الله تعالى مع إلحاح أخيكم للعابدين حاول أن ينبهنا إلى أن ننظر لعلنا نجد طائرة أخرى تأتي إما إلى قسنطينة وإما إلى باتنة وإما إلى بسكة. فوجدنا الطائرتين الأخريين، طائرة باتنة والسطيف وقسنطينة، يعني تنطلقان على الساعة يعني تقلعان على الساعة 11:00. فالحمد لله أن ظفرنا وأدركنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني هذه الرحلة، فجئنا مباشرة إليكم رغم أن الوقت يكون قليلا، لأنه لدي رحلة فلا أستطيع تأخيرها كذلك لأسباب عائلية وموضوعية كما يقولون. يعني على 5 من سطيف أو 45 دقيقة بالضبط، فنكمل إن شاء الله الحديث ولو بإيجاز من غير إعجاز إن شاء الله، باختصار يعني إن شاء الله من غير إخلال أو إهمال. كنا في المجلس السابق كان أشار الإخوان يعني واقترح الإخوان أن يكون الحديث يدور حول العلم والعمل والدعوة إليه، أي إلى هذا العلم الشرعي وما يثمره من دعوة رشيدة ووجهة سديدة ما شاء الله وثابت ما شاء الله بأدلة صحيحة صريحة أكيدة. فهذا طبعا كذلك الدعوة إليه، أي الدعوة إلى هذه الشريعة، إلى دعوة الأنبياء، إلى ما دعا إليه الأنبياء، وكذلك احتمال الإنسان الصبر يعني أعني الشدائد والأذى وما يعني ممكن يعترض سبيله من هذه الأشياء المؤلمة التي لا بد أن يقابلها ويواجهها كذلك بنفس زكية متعلمة تعلمت بأن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، فلا بد للسالك هذا الطريق ومبتغي ومريد هذه الجنة أن يستعد ويعد لذلك، وينبغي له كذلك أن يعلم بأنه ما سلك سالك هذه الطريقة والسبيل إلا وناله ما ناله من الأذى، وإن هذا منوط في الحقيقة ومرتبط كذلك بقدر إيمان المرء والتزامه وصلاحه. فكما لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل إلى غير ذلك. ففي المحطة الأولى والأصل الأول هكذا صراحة الذي انطلقنا منه، وهذا بالحق تناوله الكثير من العلماء، ما يتكلمون عن الدعوة إلا ويشيرون ابتداء وينطلقون كذلك أصالة هكذا صراحة من ماذا؟ من العلم. والعلم كما ذكرنا في الحصة الماضية أو في الجلسة الماضية، العلم لازم لكل شيء ومطلوب كذلك عند كل شيء، وهو يعني ينبغي أن يهتم الإنسان ويلم الإنسان به في كل قضية. فعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتعلم وجعل هذا العلم صراحة مناط وسبيل وسبب كذلك الرفعة والسؤدد والسرور والظهور، أعني السرور النفسي لما الإنسان يجد نفسه على الخير والهدى يفرح ويطمئن، يطمئن ويسكن كذلك يعني هذا الشيء ويستمر عليه ويستقر عليه ويعلم بأن هذا الخير الذي أوتيه يحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويسأله الثبات عليه كذلك. فالمهم فذكرنا يعني شواهد وأدلة ونصوصا وحججا تؤكد وتؤيد وتعضد كذلك ما شاء الله حاجة الإنسان إلى طلب العلم، وبأن العلم من الأشياء التي الله سبحانه وتعالى ما أتى عباده إياها وما رزقهم كذلك إياها إلا وأمرهم أن يسألوه المزيد والمزيد، ولا يبلغ الإنسان مهما استزاد وما ولا يدرك الإنسان مهما حصل ونال لا يبلغ حدها ولا يدرك مداها كذلك، فإن الإنسان مهما تعلم فيبقى في نيله وتحصيله للعلم ما نال وما حصل وما أوتي إلا قليلا، كما قال سبحانه وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلكن مع ذلك ينبغي أن يعلم بأن العلم عبادة، عبادة ينبغي أن يكون كذلك. وهذا العلم إذا كان الإنسان انطلاقا أخطأ في طلبه لعله يطلب به الشهرة ويطلب به كذا ويخطئ في طلبه ولا يعلي ولا يعي ولا يعقل ولا يدري يعني صراحة يعني ولا يهدى كذلك ولا يهتدي إلى الثمرة الزكية والنقية والصفية هكذا والسنية السنية كذلك التي ترفعه درجات وتكسبه كذلك ذلك حسنات وينال به هذه المرضات، فيعلم بأن العلم لا يكون صاحبه، فينبغي بالعكس العلم ينفع صاحبه، العلم بالعلم تستطيع أن تعرف هذا ضار وهذا فاسد، أقصد هذا ضار وهذا نافع، هذا صالح وهذا فاسد، يعني ما شاء الله فتفرق فتعلم بأن الأصل في الأضرار اجتنابها وإزالتها، وأن الأصل في المفاسد درءها كذلك وسد الذرائع المفضية إليها، يعني تعطيلها أو تقليلها كذلك، وفي المنافع والمصالح والمحاسن كذلك ينبغي للإنسان أن يتعاطاها وأن يتحراها وأن يلتمسها وأن يبتغيها وأن يحصلها إلى غير ذلك. فأقول باختصار شديد بهذا يعرف الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك عباد الله فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتعلم وبين له سبحانه وتعالى بأنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وبأن من فضله سبحانه وتعالى على هذا العبد أن علمه ما لم يكن يعلم، كما قال سبحانه وتعالى وعلمك لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكذلك وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح. الناس قبل ذلك كيف كانوا وعلى أي شيء كانوا، يعني كانوا كما قال مثلا نذكر مثالا واحدا كما قال حذيفة بن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر، في جاهلية جهلاء مكراء ظلماء هكذا لا علم شرعي ولا عقيدة صحيحة شرعية ولا تصور سليم، هذه تصوراتهم واعتقاداتهم ومعارفهم وعلومهم يعني ليست لها موارد شرعية وليست لها مظان شرعية وليست لها أسس شرعية، إنما يتلقونها ويتلقفونها ويتعلمونها يعني من بعضه بالبعض، وممكن جدا أشياء يعلمون مصدرها وكون من تخمينات وتخرصات الناس ومن أعمال وأعراف الناس ومن ولو كانت فاسدة ولو كانت غير رشيدة هكذا صراحة، لأن الذي يفعله الإنسان ليس دائما يعني مهما كان هذا الإنسان لابد الإنسان يخطئ، كل ابن آدم خطأ وما يدريك أنه مخطئ في هذه المسألة وأنت تتلقاها منه وأنت تأخذها هكذا كأنها عين الصواب وكأنها عين الهدى وكأنها محض الحق، لا كما قال الشاطبي سامحوني يعني باختصار لما ذكر الشاطبي الوجوه التي تنشأ منها البدعة يعني مما يجعل يعني البدعة تنشأ من بعض الوجوه التي تنشأ منها البدعة، أن يرى الرجل العامي أو الجاهل هكذا، مثلا الجاهل يرى عالما فعل أو عمل عملا وفعل شيئا وأخطأ فيه ذلك العالم، أخطأ في تلك المسألة وأخطأ في ذلك الفعل، فيحسبه حقا ويحسبه صوابا هكذا، فيأخذه عنه، فيأخذه هكذا، ويبقى الرجل ممكن يعني يعمل به ويعلمه الناس ويتخذها الناس كما قيل، ويتخذ ذلك الناس ديدنا ودينا كما قال هكذا. لما قال حسن، ما هو الحسن، إنما عبد الله ابن مسعود، لما قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، يتخذونها طريقة وسيرة هكذا، يمشون يسيرون إليها ويسيرون عليها ويمشون عليها هكذا، يعني ينشأ عليها الصغير ويربو ويكبر وكذا ويشب ويشيب حتى يموت عليها، خلاص أصبحت دينا، أصبحت عقيدة، أصبحت منهجا، أصبحت طريقة، أصبحت علما هكذا صراحة. فقال ومتى ذاك، كيف تحصل هذه الفتنة التي تلبس الناس هكذا كما يلبس الرجل ثيابه أو ثوبه؟ فقال يعني أو فقال إذا ذهبت علماؤكم، أي إذا انقطع العلم، وأنتم تعرفون يا إخوان كما أو رفع العلم يعني وقبض هكذا، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من علامات الساعة فشو الجهل، والجهل الآن الفاشي في هذا الوقت المنتشر في هذا الوقت هو الجهل المركب، خاصة الرجل لا يعرف ويدرك الشيء على خلاف وجهه وحقيقته، ومع ذلك تجده لعله يجادل وينازع أهل العلم وما إلى ذلك، كما هو الآن صائر وكما هو الآن حادث وحاصل. لهذا عباد الله، الجهل المركب مو الجهل فقط البسيط هكذا، المهم إنما هؤلاء الأصل في الجاهل السكوت، أو أصل في الجاهل عدم الكلام، لأنه ليس معه علم، لا يزال على أصل العدم، وهو كما قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنت ما والأصل المعلم لابد أن يكون قد تعلم، والأصل في العلم وتحصيله ونيله وتحقيقه من التعلم، كما جاء إنما العلم بالتعلم هكذا، إنما العلم بالتعلم. فلذلك كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه، هكذا الشاهد، علمه شديد القوى. لهذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم باختصار شديد، فلهذا قال إذا ذهبت علماؤكم، وصح لما يذهب العلماء لا يعني أنتم تعرفون كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي يعني ينتزعه من العالم، بمعنى يقبض من العالم وهو حي، بمعنى العالم يمسي عالما ويصبح غير عالم أو جاهلا، لا غلط، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. إذا قبض الله العلماء فيؤخذ معهم، تؤخذ معهم علومهم وهكذا ومعارفهم هكذا، وفي رواية حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية لم يبقى عالم ولم يبق عالم إلى غير ذلك. المهم قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، الناس يعني بكل صراحة حتى الناس ما عندهم منهج طريقة في السؤال في تلقي العلم، يعني مصدر التلقي ومنهج التلقي كيف، ممن يأخذون العلم، هذا دين كما قال ابن سيرين مثلا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني أنتم أترضون لدينكم أن يكون يعني مهزوز مغشوش، يعني ما يكون صافي، ما يكون نقي، ما يكون صحيح هكذا ولا لا، وما يكون صريح، يعني لا، الإنسان ينبغي أن يتدين على الوجه الشرعي، يأخذ من الكتاب والسنة ويفهمهما على منهج سلف هذه الأمة، أي السلف الصالح، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين هكذا ما شاء الله، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يبقى يمشي على هذا المسلك، على هذا المنهج، على هذه الطريقة ما شاء الله. ولهذا فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهذا العلم نظرا لأهميته حقا ولعظمة وعظم شأنه وعظمته، أي نعم، ولحاجة الناس إليه والخير الذي يترتب عليه، فالله سبحانه وتعالى قيض له حفظه، قيض له من يذبون عن حياضه ورياضه، ويذودون عن معاقده ومقاصده ويحفظونه والحمد لله. تصدقوا بأنفسهم، تصدقوا بأوقاتهم، تصدقوا بقواتهم، تصدقوا بأعراضهم، تصدقوا بأغراضهم. الناس تهتم بأغراض أخرى وهم تلك الأغراض خلاص يتصدق بها، آثر العلم على هذه الأمور الأخرى. سبحان الله، في فترة التلقي وفترة التعلم وبعد ذلك حين التعليم أيضا. يعني لما الله سبحانه وتعالى نظرا لأهميته، ومهما تكلمنا عن العلم وخاصة في هذا الزمان الذي مهما ذكرنا مع ذلك تجد لعل في الناس فتور والنفور، ولا لا؟ يعني كأنهم يعني هممهم تفتر، يعني ما لا يعني ممكن تقوى لحظة ولكن تفتر لحظات، ممكن ما شاء الله ينشطون ساعة وتراهم يزول نشاطهم وينعدم نشاطهم لسنوات. يعني لا، ما ينبغي في الحقيقة. ينبغي أن يعلم الناس في مثل هذا، ينبغي التشمير أن يشمر عن ساعد الجد ويسعى وما شاء الله، ولا يصدك ولا يردك ولا يحبسك أو يوقفك عن طلب العلم شيء إن شاء الله. لابد لابد، ولو مثل ما ذكرتم الشدائد، هذه الشدائد الأولون كانوا يعلمون بأن ما سلك طالب علم مسلكا إلا واعترضته مثل هذه العوارض، يعني واعترضت سبيلا مثل هذه العوائق والعقبات والشدائد والمصائب وكذا. يبتليك الله يا أخي حتى يعرف إذا كنت أنت، يعني يعلم الصادق من غيره ويعرف الملتزم من غيره، ولا لا؟ ها يعرف بين الناس هذا ما شاء الله، الله سبحانه ابتلاه واختبره وكان من الصادقين والناس يعرفون. وهذا ابتلاه الله يعني بمجرد بلية صغيرة، مصيبة هينة، جعل فتنة الناس كعذاب الله مثلا. كيف؟ لهذا عباد الله، سأقول باختصار، الأنبياء تعبوا في سبيل التعلم وتعبوا في سبيل التحصيل، يعني سبحان الله، وفي سبيل الاستزادة والنيل ونيل العلم. تذكرون قصة موسى عليه السلام لما قال لفتاتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولما أخبره الفتى بأنه نسي الحوت عندما هوى إلى تلك الصخرة قال أرأيت إذا وين إلى تلك الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني ولا الشيطان وأنا أذكره. فقال فعلم بأنه سيجد الرجل الصالح الذي جاء من أجله يجده ثم هنالك ثمة وهناك يجده إن شاء الله. وكان كذلك لما أدرك وهو مرهق متعب. لو نحن ممكن الإنسان يقول يا والله أجلس بنا، أجلس بنا لحظة لعلنا نستفيد منك. لا، يعني والله أظهر الهمة، ينبغي أن تظهر الهمة، ينبغي أن تستحضر الهمة، ينبغي أن تستشعر، أن تستشعر، تستشعر همتك، تستشعر، تجد أنت فيك تعب ولكن الهمة تغلب التعب، ما يظهر للتعب أثر، ما يظهر للتعب أثر. ولهذا كيف تتجلد مثل ما قال، يعني تتجلد، وإن كنت تكبدت وتعبت وما أدري كيف تتجلد يا أخي وتحتسب ذلك، لأنه سيدنا موسى يا أخي من أولي العزم والرسل كان أمره كذلك. لما أدرك يعني الخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سبحان الله. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالضرب في الأرض والسير فيها وإتيان مجالس أهل العلم ومزاحمتهم بالركب وإلى غير ذلك من أجل نيل هذا العلم الذي حرمه. من حرمه فقد حرم، من حرمه حرم خيرا كثيرا وحرم فضلا عظيما صراحة. ومن أوتيه أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا ومن يؤتى الحكمة هكذا، فالذي يؤتى الحكمة يعني صراحة أوتي خيرا كثيرا. فلا كذلك العلم هذا الذي كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى يعني جعله صراحة من مظاهر ومن أمارات وعلامات الصلاح والتقى وحسن العبادة وصدق الخشية وغير ذلك من مما يدل على أن العلم باب، وعلى أن العلم باب ومفتاح هذه الأشياء. صراحة العلم باب هذه المداخل الحسنة ومفتاح الأبواب كذلك. ما تدخل بيتا من غير باب، وهذا من الآداب، تدخلها من الأبواب. وكذلك إذا كانت يعني مغلقة فلا بد من فتحها بمفاتيحها لا لا لا بالطريقة الكسر ولا لست أدري كيف تكون. المهم باختصار يا إخوان فأقول الله سبحانه وتعالى قيد والحمد لله لهذا العلم أن يحفظونه لأنه يأتي وقت كما قلت لكم يعني يتناقص العلماء حتى لا يبقى عالم. فالناس يعني بكل صراحة ولعله حتى من معاني كذلك من معاني يعني صراحة قبض العلم قد يكون العالم موجودا مثل ما يفعل الماكرون اليوم أهل الدعوات الباطلة لما يرمون العلماء يقول بالعمالة وجهلهم بالواقع حتى يصرفوا الناس ويصدوا الناس عنهم. هذا في الحقيقة يعني أشد من موت العالم. العالم حي والناس يعتبرون كأنه ميت لا يأتونه ولا يسألونه بل يأتون غيره ويسألون غيره من الجهالة ولا لا. يعني أقول لعله حتى من يعني ممكن تجد اليوم يقبض العلم مع وجود هذا يعني بل لم يقبض إنما الناس يحرم الناس العلم يحرمون أنفسهم ويمنعون أنفسهم من العلم مع وجود العلم بهذه الطرق الماكرة الخاسرة ولعلها الساحرة لعقول الجهال يأتونهم بكما هي اليوم الآن نجد هذه الكلمات التي يطلقها أصحاب الاتجاهات والمذاهب والأفكار الفاسدة الكاسدة والوافدة كذلك يعني صراحة ليست يعني سلفية وليست شرعية إنما هي مناوئة ومعارضة للشرع كما أنتم شايفين الكلام الذي كان يقال عن العلماء أن هؤلاء يجهلون الواقع أنت تقول له سبحان الله العظيم. فالعلم الشرعي يؤثر في الواقع والدليل الشرعي يؤثر في الواقع. فالإنسان لما يفتي الرجل لا شك أنه يدرك واقعه وحاله وظروفه وإلا كيف تفتي الرجل بالضرورة وبالرخصة وبكذا وبكذا إذا ما كنت تعرف الدواعي والبواعث والأسباب أو الموانع التي تمنعه من كذا أو أحواله الاضطرارية وظروفه الملجئة يعني مع الوجود الحرجي والضرورة أو الكره يعني الإكراه إلى غير ذلك. فأقول ليس هنالك من هو أوعى ومن هو صراحة يعني صراحة ومن هو أفهم ومن هو أعلم وأعقل ومن هو أحكم ومنهجه كذلك أسلم من ذلك الذي جمع بين العلم الشرعي والنظر الشرعي يعني النظرة الشرعية المنضبطة والمرتبطة بالدليل الشرعي ليس الذين يتحكمون في النصوص إنما يحكمون النصوص في والنقول في عقولهم والنصوص في أحوالهم صراحة. هذا هو لأن هذا معصوم قال الله وما نصدق من الله قيل قال رسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ولا لا. أما أنت يا عبد الله أنت معرض لكذا أنت غير معصوم. فكما يقولون إذا تعارض النقل والعقل لا شك الخلل في العقل. اللهم إلا إذا كان نقلك وإرادك للنقل يكون غير صحيح يعني أنت ما نقلت نقلا صحيحا إما أنك جئت بنص غير ثابت وسقت وأوردت دليلا غير ثابت ويقال والله يا خلل فيك أنت ما جبت العلم الشرعي ما جبت الدليل الشرعي ولكن الدليل الشرعي الصحيح يوافق النقل البريء النزيه الصريح ولا لا. النقل الصحيح لا يخالف العقل إيش الصريح ولا لا هكذا ولا لا. ولهذا عباد الله فأقول لا يغرنكم ولا يضرنكم هؤلاء بدعواتهم الباطلة إنما أهل السوء. ولهذا لو ترون كلام لابن القيم الجوزي لابن قيم الجوزية وغيره من أئمة العلم لما تكلموا عن تغير الفتوى قال العلماء حقيقة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان لكن ما كما هؤلاء يميعون ويصيبون ويطوعونها لموافقة أهوائهم وشهواتهم وأحوالهم وظروفهم هكذا من تلقاء أنفسهم لا ويتصرفون فيها ويسيرونها كما شاءوا وكما رأوا يعني أرادوا كذلك، لا، إنما لا، إنما جعلوا ذلك مناطا وجعلوا ذلك أصولا. الحكم يبقى، الأصل يبقى هو ثابت. إنما في قضية استباحة، في قضية يعني ممكن جدا ترخيص ذلك الشيء أو تيسير وتسهيل ذلك الأمر يكون بالدليل، كما قالوا في تعريف الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر. حقيقة الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، صح لا محرمة مع اضطرار، هي نعم، لكن فيعرفون الحاجة الضرورية التي هي الحاجة مع خشية الهلاك والتلف. فإذا زال الخطر عاد الحضر، إذا زال الخطر هذا الحضر يبقى الأمر يعود لما كان عليه. فأقول من الذين يفتون الناس بهذا؟ هم أهل السنة والجماعة، يعني الذين يضبطون الناس بالدليل، يعني ويضبطون تصرفات وأحوال الناس يعني بالدليل، وهذا عين كما يقولون الصواب في اتباع السبيل، وهو أنك تمشي بالدليل الشرعي في كل حركة وفي كل سكون، في كل قضية وفي كل أمر، في كل جزئية وفي كل كلية. يعني ما تقول هذه والله لا لا لا لا لا، احنا عندنا هذه الأشياء ما فيش قشور ولباب وجزئيات وكذا وفروع وكذا، يعني صراحة يعني هذه المسائل الشرعية الناس يستهينون بها ويستخفون. انتم رأيتم الذي أكل بيمينه وأكل بشماله، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله نهاه عن ذلك وأمره أن يأكل بيمينه، فتظاهر هذا الإنسان، تظاهر بأنه لا يقدر ولا يستطيع، يعني صح، وما أمر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولا لا، ولكن ما نهيتكم عنه كنتم. فأنت المهم يعني هل حقا لا تستطيع؟ ليش؟ هل يدك يعني مشلولة؟ هل بها أذى؟ لا، هل في الأعصاب والمفاصل تاع الأصابع يعني في شيء لا يعني في شلل جزئي أو عيب أو عاهة أو مرض أو شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوحي الله إليه هذا الرجل قال لا أستطيع. إحنا اليوم ما يقول لا نستطيع، يقول أشد من ذلك، دعك من هذا، اترك هذا، لا تهتم ولا تلتفت ولا إلى هذا ولا لا، للأسف الشديد. قال لا أستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال لا استطعت، فما رفعها بعد ذلك. أبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لما دعا عليه بذلك، لأن هذا الرجل ما الذي منعه؟ قال منعه الكبر، تكبر أنت على شرائع الله وشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني الله سبحانه لما يأمرك بتقوى ويأمرك بطاعة فاعلم بأن فيها من الخير ما فيها لك يا عبد الله. المهم باختصار حتى لا أطينا في هذه ولا تنسينا أو تشغلنا عن ما ينبغي أن نذكره، يعني في النقطتين الأخريين والآخرتين بل الأخريين وهما المهم، قلت العلم. فلهذا الله سبحانه وتعالى باختصار شديد، أولا قلنا بأن الجاهل الأصل فيه السكوت، لابد أن يتعلم ولابد من أن يتحلى ويتحرى الأمانة ويتحلى بها حين التحمل وحين الأداء، حين التعلم وحين التعليم. لابد، العلم أمانة يا إخوان، ليس لك أن تزيد وليس لك أن تتصرف بمحض شهوتك أو هواك استغفر الله، أو بمحض تخمينك أو تخرصك، لا لا لا تجعل هذا متأثرا، إنما اجعل هواك واجعل شهوتك واجعل عقلك واجعل نفسك متأثرا بهذا الدليل. المهم باختصار يا إخوان، فالأصل في ذلك ينبغي أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى مما نهى وشدد في النهي عنه، مما نهى عنه وشدد في النهي عنه سألقف بغير علم، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقول، ليس لك أن تقول، لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتكلم بما لم تتعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وخاصة وأنك في مجلسي وفي مظهري وفي مجالي وحالي من الناس ينظرون إليه ليأخذوا عنه، أصبحت الآن مصدرا للعلم، أصبحت الآن مرجع الناس في العلم، فهذه المسألة ليست قاصرة عليك، ليست خاصة بك، إنما هي تعم وتشمل وتتعدى وتتعدى إلى غيرك. وأنتم تعلمون بأن الوزر يكون يعني على صاحبه بعظم جرمه وخطئه ولا لا؟ إذا كان كبيرا كذلك الجزاء من جنس العمل ولا لا؟ فإذا كان عاما يكون من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة. أنتم شايفين من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، أي وزر ما دعا إليه، ووزر كذلك من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. سبحان الله. لهذا عباد الله أقول، فلهذا الله حذر وشدد حتى جعل القفوة أو جعل الكلام أو جعل الإفتاء بغير علم. إذا قفى الإنسان أو أفتى الإنسان بغير علم يعني صراحة فالأمر أعظم أعظم، كما قلت، حتى جعله بعد ذكره الشرك بالله، بعد ذكري بعد الله سبحانه وتعالى قال إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن أكبر الكبائر الشرك بالله، أعظم شيء نهى الله عنه الشرك به سبحانه وتعالى، وأعظم شيء أمر الله سبحانه به عباده توحيده هكذا، ولا الإخلاص له سبحانه وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر هذا قال العلماء يعني من بين ذلك باختصار شديد، قال لأن الشرك يقصر ضرره على صاحبه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خلص. لكن الكلام بغير علم كما جاء في الحديث هكذا قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا هكذا فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا، في رواية فضلوا وأضلوا. شايفين هم ضلوا يعني صراحة يضلون ويضلون، يضلون غيرهم ويضلونهم أنفسهم كذلك. لهذا عباد الله، لهذا كما قلت لكم الله قل أصابحني قل نصف قتل إن شاء الله. المهم باختصار شديد كذلك العمل به أي نعم باختصار، وإن شاء الله ممكن هذه لمحات وإشارات تكون فرص إن شاء الله. المهم فأقول كذلك العمل به يا إخوان. الله سبحانه وتعالى بيّن إذن فضل العلم وفضل المتعلم، وأنتم شايفين فضل المتعلم بفضل علمه ولا لا، فضل وشرف الطالب بشرف مطلوبه وشرف الحامل بشرف ما يحمله ولا لا. ننظر إيش أنت تحمل، حتى في عندنا في عرفنا اليوم الإنسان الذي يبيع شيء الناس في حاجة إليه يذكرونه ويرجعون إليه ويأتونه ويختنون ما عنده وما يقصدونه، والآخر لعلهم لا يذكرونه حتى الذكر أو لعلهم ذكروه على سبيل الازدراء وعلى سبيل الاحتقار كان فلا لا لا لا لا حاجة لك به ولا حاجة لك إلى ما عنده من البضائع والسلع. أما أنت عندك بضاعة الناس كلهم أعز ما يطلب وهو العلم. مثلا أنت تطلب عند الناس المعلمين والله يقول العلم هو الذي نطلبه ونسعى في طلبه، فنأتي من يعلم الناس ومن يعطي ويمنح ويبذل هذا للناس كذلك. المهم باختصار، فلذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى لما قال نذكر لكم ثلاث آيات، الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين والذين أوتوا العلم درجات، هذه الأولى. والثانية وقر أنت الآن شايف العلم شايف فضل العلم، شايف حاجتك للعلم، شايف ماذا تنال وتكسب وتحصل بالعلم، ولهذا تسعى في طلبه. وكما قلت لك والعلم هذا ينفعك ولو كنت في أول وهلة وفي أول مرحلة وفي أول خطوة، ما كنت تعرف قدره وتعرف أثره وثمرته ومآله وعاقبته كل شيء، كما جاء عن الدرقطني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، أبى خلاص. ولهذا بعدين العلم من أجل كذلك إدراكك لحاجتك إليه ونفاسته وعظمته ويعني ما شاء الله وأهميته ما شاء الله، فأنت تحرصه أكثر وتصونه وتحصنه وتحفظه أكثر مما تحفظ المواد الأخرى والأشياء الأخرى من حطام الدنيا وزخرفها وأموال الدنيا وزينتها، أنت تحفظه أكثر من ذلك فيبقى الإنسان حتى في قصدك ونيتك دينك ومرادك ويعني صراحة وإرادتك هكذا صراحة أنت تجعل كما قال سفيان يعني ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب عليه يعني على سبيل التتابع على سبيل التتابع يعني يبقى يمشي يمشي يمشي ويستمر في ذلك والحمد لله ويبقى الذين يعرفون قدر العلم يا إخوان حتى كما ذكرنا في المجلس السابق حتى عند لحظة الموت لحظة الاحتضار يعني وجد في نفسه قوة ووجد في نفسه حياة حياة ووجد في نفسه نفسا هكذا صراحة وفرصة وجود الطلبة لعلهم سألوه قبل ذلك عن مسألة فذكرها فأجابهم حتى يبلغ العلم حتى يلقى الله من المعلمين ولعله يغتنم وينتهز ويختبرها فرصة ويغتنمها لحظة فرصة مجيء أقرانه من المشايخ والعلماء كما كان عند السلف فيسألهم عن هذه المسألة كانت تشغل باله تشغل باله ويريد معه يا فلان يا كيف أنت في هذه اللحظة وفي هذه الحال وفي هذه الصورة تسألون عن كذا إحنا جئنا نعوذك وجئنا كذا لا لأن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير لي من أن ألقاه وأنا أجهلها لهذا قال تعالى بها نختم هذه النقطة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك ثمرة العلم العمل ولا نطيل عند هذا وهذا معروف عندكم إن شاء الله واقتضاء العلم العمل كما قال الخطيب البغدادي عنده رسالة جمع ساق فيها وأورد وذكر وروى يعني ما شاء الله ذكر آثارا كثيرة يعني وغزيرة يعني تدل وتبين أن ثمرة العلم العمل بمعنى العلم والعمل الشقان متكاملان متلازمان هكذا يعني صراحة الإنسان كما هو الإنسان يريد أن يتعلم العلم النافع كذلك وفي حاجة إلى إدراك ومعرفة العمل الصالح فهما كما قلنا هكذا يتكملان ولا ينفكان ما في انفكاك بينهما هكذا ولهذا كما قال كما ثبت عن ابن مسعود وغيره هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وانت تعرف انه كما ثبت كذلك عن سعيد بن جبير كما رواه ابن شهيد لا علم الا بعمل انظروا يا اخوان كانوا يجمع لنا هذه القواعد لا علم الا بعمل ولا علم ولا عمل الا بالنية ولا علم ولا عمل ولا نية الا بالاتباع اي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم منهج طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج السلف الصالح شايفين فلهذا السلف الصالح كان يعرفون هذا ولهذا أثر كثيرة أذكر كذلك أثر لعويمر أبي الدرداء قال إني أخشى أن يسألني الله تعالى يا عويمر هل علمت فقل لا يا الله علمت فأخشى أن يسألني يا عويمر ماذا عملت فيما علمت لأنه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمر وفي وعن أربع ومما يسأل عنه عن علمه ماذا صنع فيه ماذا عمل يا أخي لهذا الله سبحانه وتعالى مثل ما أمرك بالعمل العلم النافع وأمرك بتحصيله وجعل طلبه يبقى قائما ودائما في كل الأحوال والظروف حتى عند لحظات الشدة والضيق حتى عند لحظات القتال حتى عند العدو مثلا يعني ممكن يغير على القوم ويهجم عليهم ويغزوهم مثلا فلابد من صده ورده وإخراجه ومقاتلة حتى في هذه اللحظة لا يصرفنكم يعني هذا كله بل لا يشغلنكم هذا كله عن طلب العلم كما قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الفقه في الدين يا إخوان جمعية العلماء المسلمين لما في وقت الاستعمار الفرنسي كان دعوة يعني للدعوة كان يعرفون يعني إن العدو الفرنسي جاء بسلاحين السلاح الأول سلاح تخريب العقول والأديان بالنصرانية وكذا وبث الطرق البدعية وغيرها كما هو معلوم في وقتهم وكذلك سلاح كما قل آخر الاستغلال الأبدان كذلك ويعني والمادي يعني الروحي والمادي فبدأوا بمواجهته روحيا بمواجهة روحيا، مواجهة النصرانية بالإسلام، مواجهة الجهل بالعلم، هكذا. وكان دعوتهم ما شاء الله يعني سبحان الله العظيم هكذا أقول. ولهذا بدأوا بهذه، لما سئلوا، سئل ابن باديس وسئل الإبراهيم كيف أنتم الآن، يعني كأنه بعض السياسيين قالوا لماذا لم يهتموا بمحاربة فرنسا، قالوا نحن بدأناها قبل أن تبدأوها، إنما بدأناها بسلاح لم تتفطن، بسلاح ونوع مواجهة لم تتفطن لها، ألا وهي بدأناها منذ أن وضعت أقدامها هذه الأرض، وأخذوا في برس أفكارهم ونفس سمومهم، ونحن نواجههم ونوجه الناس كذلك، ونحسس ونشعل الناس بخطورة ذلك. المهم أقول باختصار هذه هي الدعوة، يعني مثل ما أنت العلم النافع تسعى في تحصيله، كذلك العمل الصالح، لأن ربك سبحانه وتعالى يحب لك أن تعلم وتعمل، وإلا الذين يعلمون ولا يعلمون ولا يعملون فإن ذلك سيصير ويكون عليهم وبالا يوم القيامة. تعرفون ذلك الرجل الذي يعني يوم القيامة يطرح في جهنم، فيأتي الناس ويعرفون يا إخوان، أي فلان، أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، العمل فضل العمل يا إخوان، وأنهاكم عن المنكر وأتيه، سبحان الله العظيم. المهم باختصار شديد، فالله سبحانه وتعالى إذا قال لما يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح جعل ذلك ميزة ومزية لأهل السنة، لعباده الصالحين، لعباده المتقين، لعباده الصادقين. جعل في كثير من الأمم، بعض الأمم يعلمون ولكن تخالف شهواتهم، معتقداتهم تخالف شهواتهم وأهواؤهم علومهم، قلنا اقتضاء علم العمل، هم يعرفون هذا، علم عرفت فلزم ولا لا، علمت فعمل ولا لا، لكن للأسف كما يقولون خالفت فتواه وتقواه. شحال من إنسان يعرف الحكم الشرعي ويتعمد مخالفته ولا لا؟ شحال من إنسان يعرف لهذا لا يجوز ولكن مع ذلك يفعل؟ ولاش؟ لأنه غلب الهوى، غلب الهوى تاعه، غلبته الشهوة تاعه. المهم فنحن ينبغي أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة صادقة، أمة صالحة، أمة خالصة، أمة مخلصة، أمة رشيدة، أمة تمشي يعني بصورة سديدة ما شاء الله، أمة تمشي بالحق وعلى الحق ما شاء الله، وبالعدل وتحكم بين الناس بالعدل ما شاء الله، وجعلها الله خيار الأمم وأعدل الأمم خيارا وعدولا كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان العلم والعمل، هكذا اعتقادك بهذا الشيء وإيقانك وإقرارك به وعلمك به وعملك به ولا لا، يعني ما شاء الله الجوارح تأخذ من يعني القلب يأخذ حظه واللسان حظه والجوارح كذلك، هذا هو يعني الإنسان يعرف كما جاء في سورة العصر، وهذا اللي قالها ذكر الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا، لما قال سبحانه وتعالى في أول السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المهم فالأمة الإسلامية أمة تتميز وتمتاز، تمتاز بالخير والفضل اللي أعطاه الله لوهبه الله سبحانه وتعالى، حباها به الله سبحانه وتعالى، يحمدون الله ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق، أي أمة ماشية على طرق على السبيل الرسل، طريق الرسل ما شاء الله، كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا منهج يسيرون عليه، وهذا دليل على أنه لا بد للإنسان يكون عنده منهج سليم يمشي عليه، منهج المتبوعين، منهج المختفى أثرهم ما شاء الله. المهم اهدنا الصراط المستقيم، من هؤلاء الذين نقتدي ونقتفي أثرهم ونقتدي بهم ونأتسي بهم، من هم؟ هم اللي يجعلهم يعني ما شاء الله نبراسا ومقياسا، يعني كما قال سبحانه في آية أخرى هؤلاء المنعم عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا من باب المتابعة ومن باب المغايرة والمخالفة والمباينة لليهود والنصارى. اليهود يعلمون ولا يعملون، وكما قال ابن القيم وغير يعني العلماء قالوا كلمة رائعة، من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود ولا لا؟ يعني اللي يقبل يعني يعلم ولا يعمل فهذا قد شابه اليهود، يعرف ولكن ما يعمل. سبحان الله يا أخي أنت تعرف، نعم ولكن ما يعملش بها، ترى يعمل بخلافها وضدها ونقيضها. سبحان الله، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بمن؟ بالنصارى. سبحان الله، هي شايف العلم النافع والعمل الصالح وين يأدوا بك؟ لما تعرف العلم الشرعي وانت تعرف مشابهة هؤلاء المرء مع يعني من تشبه بقوم رد بالك، ما تظنش الأمر هين ولا الأمر بسيط، لا لا لا، راح حتى تسوء يعني تقول مآلهم ويفضي بك إلى ما أضرى بهم إليه والعياذ بالله، وبعد ذلك تبكي وتندم وتقول ما ينفع، لا ينفع لا البكاء ولا الندم ولا الاعتراف ولا ولا ولا نخلا لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لهذا يا عباد الله فلا بد من العمل يا إخوان، العمل بهذا حتى لا يحرم نفسه الإنسان من هذا الخير والفضل. سبحان الله العظيم، فربك سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمالك، لا بد ينظر إلى ما عملته، يعني كيف أنت عملت هذا ما شاء الله، وينظر كذلك إلى قصدك وإرادتك من ذلك وأصل هذا العمل. أنت تقول العمل هذا مستمد من قال الله، هذا العمل مستمد من قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العمل مستمد ومستق كذلك ومأخوذ ما شاء الله من الشرع، أخلاص الحمد لله، يكفيك خيرا ويكفيك فضلا ويكفيك هدى ويكفيك صلاحا، انه هذا مصدره قال الله قال الرسول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ولا لا، تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا، ما تبتعدش ولا تبعد ولا تصرف ولا تصد عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار لانه الاخ زين العبد الاشار الي ان الوقت، المهم الامر الثالث وهو الدعوة الى ذلك، الدعوة إلى الله يا إخوان، هذا دعوة إلى الخير، دعوة إلى النفع. أنت ماذا تعلمت؟ تعلمت عبادة الله، تعلمت يعني ما شاء الله طاعة الله، تعلمت الخير الذي أمر الله به، وأدركت وعرفت كذلك حقيقة الشر الذي نهى الله عنه، تعلمت إذن الخير وعرفت الخير والشر، فعلمت بأن الأصل في الخير الإعمال والأصل في الشر الترك والإهمال، علمت وهذا كما تعلم بالعلم تعرف، فعرفت الله سبحانه ويبتليك، يبتليك يا عبد الله، ما تركك سدى من غير أن يأمرك بطاعة وينهاك عن معصية، لا يبتليك الله كما قال في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الله سبحانه وتعالى. فخلاص، فأنت الآن لابد أن تكون على هذا المنهاج السليم ما شاء الله والقويم ما شاء الله والمستقيم. لهذا عباد الله أنت الآن لابد في من أجل تعميم هذا الخير، انتفعت به، انتفعت ما شاء الله به، ولكن تريد أن يعم الخير، وتريد كذلك أن تبرئ ذمتك، لأن الأصل في من تعلم أن يعلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله يبارك فيه. فلذلك الأصل في من تعلم أن يعلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولو بالمعنى اللغوي جملة، يعني الآية لغة جملة، يعني ولو كلمة، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عنه ولو أنت سنة وهذه مسألة وهذا والحمد حتى تبلغه، لكن المطلوب منك أن تبلغها كما بلغتها، أن تعلمها كما علمتها وتعلمتها، هذا هو الأصل. المهم باختصار شديد، فأنت الآن في الدعوة وتتعرف أنت الله سبحانه وتعالى إلى ما يدعو، العلم هذا هو وش يعرفك؟ يعرفك كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر في كتاب العلم يعني باب من تلك الأبواب 53، ذكر باب يعني صدره بقوله وترجمه كذلك بقوله، باب العلم قبل القول والعمل، ما شاء الله، قبل القول والعمل، يعني أنت لا بد قبل أن تعمل أن تتعلم، وبعد أن معناه هو بعد أن علمت وعملت لا بد أن تعلم الناس، هكذا تعلم الناس وتدعو الناس. المهم من هذه الآية لما يعني جاءت وهي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هكذا ولا لا؟ المهم فهمت الآن لا بد من ذلك. فالله سبحانه وتعالى بين وبين شرف مكانة الدعوة ووجوب الدعوة إلى الله، لا بد من الدعوة إلى الله، ما ينقطع دعوة، الدعوة ما تنقطع بموت الرسل الحمد لله، فيبقى ورثة الرسل وهم العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هكذا ولا فمن أخذ وأخذ بحظ وافر، لهذا ما شاء الله. فتبقى والله سبحانه وتعالى جعل كما قلت لكم قيض لهذا العلم من يعني يحفظونه ويصونونه ما شاء الله ويذبون عنه ما شاء الله ويردون كل هذه الغارات وهذه الدخائل والأكبار والأوضار التي قد يعني ممكن غرض أصحابها تشويهه وطمس معالمه ومسخ حقيقته حتى يختلف على الناس الجيد منه والصحيح والأصيل من ذلك الدخيل والسقيم وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن لمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي حديث حسن بمجموع طرقه، أقول حديث حسن بمجموع طرقه، ومنه رواية أسامة بن زيد هذه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الجهال ما لهم أن يتكلموا في العلم، والغلاة كذلك لم يكونوا صادقين ولا أمناء، والمبطلون كاذبون خونا ومدعون كذلك وأعداء، أعداء العلم هؤلاء المبطلون يعرفون أنهم أتوا بالباطل، ولكن كما هو طريقة اليهود والنصارى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لهذا عباد الله. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك، ولذلك الدعوة ينبغي أن يكون في الناس أمة تقوم بهذا، أمة، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا لا؟ وأولئك هم المفلحون، سبحان الله العظيم، لهذا الله سبحانه وتعالى أمر بذلك وبين لنا مكانة الدعوة إلى الله، حاجة الناس إلى الدعوة، حاجة الناس يا إخوان، الناس في حاجة إلى من يعلمهم، الناس في حاجة إلى من يرشدهم، الناس في حاجة إلى من يوجههم، الناس في حاجة إلى من يأمرهم بالخير أي بالمعروف وينهاهم عن المنكر، سبحانه في حاجة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الحمد لله رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من قوم إلا أتاها يعني نبي، هكذا قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين أنه فضل الدعوة إلى الله يعني هكذا بعد بيان فرضها ووجوبها هكذا صراحة كذلك بين فضلها حتى الناس ما شاء الله يدركون فضل الدعوة إلى الله ويسعون في الدعوة إليه. قال تعالى مثلا وأدعو إلى بل قال تعالى ومن أحسن قولا، هكذا مثلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأمرك الله سبحانه وتعالى أن تدعو إليه، قال سبحانه وتعالى مثلا أدعو إلى سبيل ربك، حتى بين لك مراتب الدعوة، بين لك أصول وقواعد الدعوة، بين لك كيف تدعو إليه، يعني ليست الدعوة كما يزعم البعض أنهم لهم الحرية المطلقة في الدعوة إليه بالوسائل التي يريدونها والكيفيات والأدوات والتي يشتهونها وما إلى ذلك مما يخترعونه ويحدثونه، لا يا إخوان، حتى الدعوة إلى الله بما أراك الله ولا لا، وبإذنه كذلك ولا لا، تدعو إليه بما أراك الله بما علمك هكذا ولا لا، وكذلك بإذنه، يا أخي ما, ما, ما, ما تحدث شيئا تقول هذا في مصلحة الدعوة، وهذا وما يدرك أنه في مصلحة الدعوة يا عبد الله، وما يدرك، يعني المصلحة وضحها الشرع، المصلحة تندرج تحت الشرع، تحت تحت عموم هذه الأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية، ما تخالف الشرع، ما في البدعة مصلحة صراحة، وما في البدعة كذلك منفعة صراحة، ولو ظهرت للناس لكن ليست بالصورة الشرعية وليست بالحكم والحقيقة الشرعية كذلك. كما يعني سبحان الله العظيم، انت ممكن تشوف من ناحية المادية، من تنتج من من من من ناحية زعمت الواقعية، لكن في الحقيقة ليست كذلك. كالمنافع التي حصلها الناس وينالها الناس والمفاسد التي ترتب على ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل بهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لهذا عباد الله، فأقول باختصار، فالله سبحانه وتعالى إذن أمرنا أن ندعو إليه، ولهذا كان من الدعاة إليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هكذا، وهو أسوة الدعاة وقدوة الدعاة الوعاة هكذا ما شاء الله، يعني صراحة. فنقول كيف كان دعوته؟ الله سبحانه قال عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه جعله داعيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. فقال له ربه سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجاء في آية أخرى، جعل المرتبة الأخرى أي الذين ظلموا منهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. الله يبارك فيه. فيعني الآن فيبقى هؤلاء ممكن تكون بطريقة شدة على سبيل قضيها المقام والحال برد شبهاتهم وضلالاتهم وأباطيلهم، يعني شايف هؤلاء المقام يقتضي ذلك النوع من الشدة وشدتهم في الحجة والبيان، في الحجة والبيان هكذا صراحة. يعني الآن أنت الأسلوب اللي ممكن هؤلاء يستحقون ذلك وهكذا. ولهذا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى مبينا للناس هذا الأمر، قال في تتمة الآية، لأنه كثير من الناس لعلهم يسلكون مسلكا من انتقاء أنفسهم ويقولون لا بد من هذا الأمر ولا بد من هذا الوجه أو الصورة من الدعوة. لماذا؟ تقول لا يا عبد الله، ربك سبحانه وتعالى إذا أمرك باللين وأمرك بالرفق فاعلم بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه صراحة. واللين هذا أنت شايف مع الإنسان كذلك يلين ويلين نفسه. الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، وفرعون معروف عند الناس بطغيانه وجبروته وادعائه الألوهية وما إلى ذلك مما ادعاه، رغم ذلك من باب إقامة الحجة عليه أمرهما أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما يقول والله جئت انتما جئتماني بطريقة مستفزة، بطريقة عصبية، بطريقة فيها نوع من الشدة، حتى لا يجد عذرا، أو فضلا عن كونه حتى لا يجد حجة، حتى ما يكون له عذر في رد ذلك وعدم قبوله. لأنه في بعض الناس يلقون اللوم على الداعي، يقول والله جانا بأسلوب منفر، بأسلوب يعني صراحة مستفز، بأسلوب مستعدي في استعداء وفي استفزاز. لا غلط. فالدعوة فالداعية الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدعوة أصولا، وجعل لهذه الدعوة كما يقولون قواعد ودعائم ينبغي أن تقوم عليها، ونحن نذكرها ذكرا فقط لأنه حقيقة مثل ما كان يعني شاء الله تعالى. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ولا يستغنى عن قله حتى، يعني شيء، لأنه صح وإن كان الأولى أن تكون لنا ساعتان أو أكثر حتى يكون الحديث ممكن شامل يعني إن شاء الله، ولا نقول كاملا أو يعني مستوعبا ومستغرقا لجزئيات وحيثيات هذه المسألة، ولكن مع ذلك ولو إشارات لمحات فيها إن شاء الله من العبر والعظات بإذن الله تعالى. المهم باختصار شديد فنقول يعني هذه الدعوة الله سبحانه وتعالى جعل لنا والحمد لله. نقول حتى الدعوة إليه لا بد أن ندعو إليه. هذه الدعوة تقوم على العلم الذي تعلمناه، على العلم الذي تعلمناه وبالعلم الذي تعلمناه، يعني تبقى في نفس الإطار ونفس المسار. نعم يعني. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاة وإمام الدعاة وقدوتهم وأسوتهم هكذا صراحة، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلو نتأمل يا إخوان في الدعوة إلى الله، ما الذي ينبغي لنا أن نتحلى به وأن نتسم به ونتصف به ونتحراه هكذا صراحة، ونؤسس ونؤصل ونبني عليه ونقيم عليه دعوتنا؟ يعني لأنه كثير من الدعوات آلت بأصحابها إلى الفشل الذريع والسريع يعني، وصراحة وأصحابها يعني وجدوا أنفسهم يعني بكل صراحة أوقات يعني ذهبت هكذا وقوات بذلت هكذا. لما في دعوات تأسست منذ سنوات مديدة وعديدة صراحة، ولكن ما عندها شيء. شوفوا دعوة الإخوان ودعوة التبليغ ودعوة كذا ودعوة كذا ودعوات كثيرة سبحان الله العظيم، إنما يغلفون فقط من أجل التأليف، يؤلفون بين أعضائهم وأتباعهم بطريقة التغليف، قمش ولا تفتش واعتقد ولا تنتقد، وكأن لا دعوة دعوة دعوة أهل السنة تقوم على العلم. العلم يعني أنك تعلم وتعرف وتفهم وتعي وتعقل وتفقه ما شاء الله، وتدرك هذا وتتدبر لما يأمرك بشيء، يأمرك أن تتدبر، أن تعمل عقلك وتعمل قلبك وتعمل سمعك وتعمل بصرك، ما يكفي فقط بما تراه، إنما حتى بما تسمعه وحتى بما تعقله وحتى بما كذلك يعني تعيه إلى غير ذلك سبحان الله العظيم. هذه الدعوة تقوم على القناعة ما شاء الله الشرعية والعلم الشرعي ما شاء الله، وتلقى الإنسان ما شاء الله كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لقيت شبهة ما قلوش مشي برك الشعبيه وبعدين يقول لك نكتلوا برك نجمعوا وبعدين، لا لا لا لا، نبدأ من أول. هاي السبيل الحق. أنا من باختصار شديد هذه الدعوة على إيش تقوم؟ تقوم على يعني أولا تبدأ بالإخلاص والصدق يا أخي، أقدك عشان يكون مخلص وصادق يعني يكون بالعلم والعمل، ولا لا يا إخوان؟ أنك تعرف الشيء اللي تدعو الناس إليه وتكون أول العاملين بما تدعو الناس إليه، وأنك كذلك تكون صادقا في دعوتك. وهذا طبعا كل واحدة تحتاج، لكن إن شاء الله تكون ذكر فقط، ويكون وقت إن شاء الله لاحقا إن شاء الله نتطرق ونعود إلى هذا. والعود أحمد كذلك، لأنه في مسائل مثل هذه لا يغني عنها معرفة عناوينها رؤوس عناوينها أو أسماءها فقط. المهم باختصار فنقول كذلك يعني تكون مخلصا بذلك، بمعنى تبتغي بذلك وجه الله. علاش يا عبد الله؟ حتى ما تخسر في دعوتك. كثير من الناس يعني كان غرضهم من دعوتهم نيل الشهرة، كما هو حاصل اليوم سامحوني، كما هو حاصل اليوم الناس واحنا واحنا واحنا وهم مش هم هم هم هو مش هو هو يعني أبواق ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا لهم من ببغاء حقه في أذنيه. يعني للأسف الشديد أقول الدعوة أنت بعد ما تعلمتها يا عبد الله وآمنت بها وعملت بها وعرفت بركتها وخيرها وتدعو الناس إليه بشيء عم الخير، هذا عند أهل السنة. أهل السنة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر عندهم يريدون ماذا به؟ يريدون أول إبراء الذمة، لأن واجب تبلغ ولا لا، ونصح الأمة، الدين النصيحة ولا لا، وكذلك إهداء الأمة، يعني يكون إن شاء الله سببا في هدايتهم. صح إحنا في الدعوة ما نستناش الثمرة ونقول خلاص يهدى بهم ويهتدي هؤلاء الناس، لا محالة. الهادي والموفق الهداية والتوفيق بيد الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك فقط وما على الرسول إلا البلاغ، خلاص أنت عليك البلاغ. فإحنا المهم هذا الذي، ولهذا لما الإنسان يكون مخلصا علمنا الأنبياء ما أريد منكم من أجر، يعني ليس يريد من وراء ذلك أجرا ولا مالا ولا سمعة ولا جاها ولا رياسة ولا ريادة ولا لا لا لا لا، إنما يريدون بذلك وجه الله. هذا اللي لحنا نتعلمه من الإخلاص في الدعوة يا إخوان، ردوا بالكم، لأنه يوم القيامة، لأن يوم القيامة الإنسان يأتي الداعية بدعوته، مش تريد يا الله كنت اتحملت وتجلدت واحتسبت وحصلت كذا، لكن لماذا فعلت كذا؟ يكذب الإنسان مثل ما الثلاثة الذين أول تسعر بها النار، كل واحد يكذب، فعلت ذلك لوجهك، قاتلت من أجلك، وبذلت هذا المال، لا كذبت كذبت ولا لا، وقد قيل فعلت ليقال فلان كذا وكذا. شايفين الإخلاص؟ الإخلاص ينفع، واللي أنسى الإخلاص رأوا يوم القيامة يكون في إفلاس، لأنه عمله ما بنى على أساس، والأساس والإخلاص. وكذلك كما قلنا الصدق، الصدق في ذلك يعني أنك أنت تنفع الناس وتكون إنسان تتكلم بالصدق وتعمل بالصدق وماشي وتتحرى الصدق، فهذا اللي كثير يعني كما يقول لسانك يقول قلبك وتقول جوارح تاعك، ولا هذا التكامل هذا المطلوب ولا لا؟ هذا هو الأصل، ولهذا الثبات لسان الحال ثباتك يدل على صدقك في الدعوة ولا لا؟ هاك ما شاء الله ما ترددش وما ارتديتش وما اضطربتش ومش كذا، ما شاء الله بقيت يعني على الدعوة، دعوة السنة ودعوة الحق ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تغيرتش ولو يعني نشنوا عليك غارات وحملات وساموك ولعلهم أشبعوك يعني ضربا وقهرا وبطشا وأذى وسوءا، مع ذلك بقيت محتسب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يعني خلاص إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى وهم على ذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المهم باختصار شديد أنت كذلك، وقلنا كذلك العلم والعمل، لا بد تكون دعوتك بالعلم، إن شاء الله سنعود إلى هذا كما قلت لكم، وكذلك العمل يا إخوان، العمل كذلك لا بد أن نعمل بهذا. احنا اليوم رانا ندعو إلى السنة، سامحوني رغم الناس الكبار والناس العوام يشوفوا دعوتنا إلى السنة، ولكن في أعمالنا ومعاملتنا ما كانش السنة ولا لا، ما قلش ما كانش، قليل تعرف منهم وتنكر يعني عموما، يعني احنا مذابينا كما رانا نقولوا بلسان القال وكذلك نقولوا بلسان الحال. الأنبياء كانوا أول من يعني يخالف ما نهى الناس عنه، أول من يمتثل ما أقول أول من يخالف حتى لا يفهم عكس ذلك، إنما أقول أول من يمتثل وأول من يلتزم، يعني إذا أمرتكم بمخالفتي أو ترك شيء فأنا أول التاركين وأنا أول المنتهين، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا الأنبياء كانوا أول من يلتزم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أول، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك العلماء تجدونهم هم الذين يقدمون والذين يسبقون ويفوتون كما يفوقون غيرهم، وهم محل القدوة والاحتساء ولا لا؟ فكذلك إذن، وكذلك ينبغي أن يتحلى الإنسان بالردك في الدعوة والحلم في الدعوة. وين الربك يا إخوان؟ وين الحلم في الدعوة؟ وين الصبر كذلك في الدعوة؟ وين التحلي بالأخلاق الحسنة الفاضلة؟ إلى هذه مثلا سنعود إليها إن شاء الله، وهذه لو نتحلى بها، لو نتحلى بها في دعوتنا راح نكون من الدعاة إلى الله على مراد الله كما أراد الله، صح ولا؟ لأن الله أمرنا بالدعوة، كما قلت لكم كثير من يدعون على غير مراده سبحانه وتعالى وعلى غير مرضاته وعلى غير شريعته، هكذا ولا؟ إذا دعينا بهذه الطريقة بهذه الأسس بهذه الدعائم بهذه القوائم بهذا الكلام، فرح نكون من الدعاة إلى الله على مراده سبحانه وتعالى على شريعته سبحانه وتعالى، ورح نكون من المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، ورح نكون من المكتفين والمقتدين به كذلك سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم هكذا، فالله سبحانه وتعالى، ورح نكون كذلك من المبلغين لدين الله. كيف نبلغ دين الله إذا ما دعيناش كما أراد الله؟ التبليغ يكون على مراده سبحانه وتعالى هكذا ولا لا؟ وعلى مرضاته سبحانه وتعالى. فإذا إحنا راح نطبق الدعوة إلى الله على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، وهذا الوجه إن شاء الله اللي يتحقق به تعليم الناس وطلب هداية الناس وإرادة أن تكون سببا في اهتداء الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. فقد نقول يعني ما يزيل ذلك ويمنع من تحقيق ذلك الجهل والهوى والتعصب وغير ذلك من الحوادث التي سيأتي بذكرها. ثم يبقى الأمر الآخر وهكذا يعني، وهو الصبر كما قال يعني، وهذا كذلك إن شاء الله إنما هي إشارات فقط، لأن صاحب الوقت ثلاث وقت. إنما الصبر هو حبس النفس على طاعة الله. حبس النفس على طاعة الله. وحبس النفس كذلك على يعني عن معصي. يعني النفس إذا كان تريد أن تقبل على المعاصي تحبسها، تمنحها من الإقدام عن هذه المعاصي والوقوع والسقوط في هذا، وكذلك حبسها كذلك عن التسخط والتضجر يعني على أقدار الله سبحانه وتعالى وهذا الآلام اللي تحصل من ذلك. وأنتم تعرفون آيات الصبر كثيرة، آيات الصبر كثيرة ولا لا؟ وذكر الصبر في 99 موضع آية، والأحاديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، بل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير هكذا ولا لعلكم تفلحون ولا لا؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم واتقوا الله، شيء حتى هذا يكون قائم على التقوى. وش هي تقوى الله؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. المهم حتى يعني ممكن الآن نتسبب في إحراج الإخوان، فنقول لنا عودة إن شاء الله إلى هذا في وقت لاحق إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم يا إخوان النفع والبركة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يهدينا وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة راني جيت متوخر ونتكلم بسرعة، إن شاء الله ما يكونش بركة الله فيك. الله جزا الله الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا بعلمه.